بطل مصر والعرب وأفريقيا في رياضة النبلاء، رياضة التنس، كابتن محمد صفوت. أهلا بيك معانا على إذاعة البرنامج العام. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله سنة جديدة جايبة كل الخير لي. إن شاء الله تبقى سنة 2020 تبقى بسنة كويسة عليا وعلى كل الرياضيين في مصر والوطن العربي. زي دلوقتي السنة اللي فاتت بالتحديد، زي دلوقتي وإنت داخل على سنة 2019 وحطيت مجموعة من الأهداف والأحلام والأمنيات، كنت بتفكر فيه؟ أنا زي دلوقتي كنت في النمسا السنة اللي فاتت بجهز ل 2019 مع فريق العمل الخاص بيا. الهدف كان إن أنا أحسن من نفسي، إن أنا أطور من نفسي، أبني قاعدة قوية إن أنا أقدر أنافس على بطولات على مستوى عالي في بطولات عالية. قدرت إن أنا في خلال آخر السنة قدرت إن أنا أعمل دوت، وقدرت إن أنا أحسن مستواي بطريقة ملحوظة، وقدرت إن أنا أختم السنة بترتيب أعلى من اللي ابتديت بيه السنة. بدأنا 2019 كان ترتيبك كام؟ 185 ونهيتها 175. ولمن لا يعلم احنا بنتكلم عن ترتيب على العالم، فحتى لو الارقام 10 او 15 او 20 ده انجاز كبير قوي، لان انت بتنافس مع يعني وحوش. صح، هو ونظام البوينت سيستم في الترتيب ان انا محتاج اجيب كل النقط اللي انا جبتها اللي هي وصلتني 185 وازود عليها تاني عشان ابقى 175. والسنه دي انا جبتهم من بطولات ليفل اعلى، لو كسبت لعيبه كانوا اجمد ومستواي عالي، فكان اجمالي بالنسبه لي كانت سنه موفقه. حصاد 2019 محمد صفوت بيسافر من الشرق للغرب في بطولات في العالم كله، نقول اهم هذه البطولات اللي كانت علامه او اهم الماتشات. اهم حاجه بالنسبه لي هي كانت دوره الالعاب الافريقيه في المغرب اللي هي كسبت بيها الميداليه الذهبيه واهلتني لاولمبياد طوكيو 2020. دي بالنسبه لي غيرت فيا حاجات كتير، حسيت ان انا قربت من حلمي اكتر، وحسيت ان انا بقرب من هدفي اكتر. ادتني حماس، ادتني تشجيع، قدرت ان انا بعديها احقق نتائج كويسه، وقدرت ان انا انهي سنه بوصلت في النهائي في بطوله فنلندا، فدي كانت نقطه تغير ليا في 2019. اي نجاح محمد صفوت بتحققه زيك زي محمد صلاح زي كل نجومنا وولادنا الغالين علينا، ده بيكون نجاح غالي جدا عليكم، ولكن بيكون بالنسبه لنا احنا امل. لما نتكلم ونقول طيب هي مثلا مصر حققت ايه في التنس، لا بنلاقي الرد فوري، مصر حققت في التنس. طبعا صلاح هو رمز الرياضه في مصر كلها، مثال للعيب المكافح اللي ابتدى من تحت خالص، موهوب، ربنا موفقه، الناس بتحبه، عنده قبول، اشتغل على نفسه، طور من نفسه لحد ما قدر يوصل اللي هو فيه. قدر ان هو يوري للرياضيين المصريين او العرب ان مفيش حاجه مستحيل، وهو وصل ممكن في رياضات اخرى نقدر نعمل نفس الموضوع، فهو نموذج طبعا مشرف لمصر كلها. طبعا وبتكلم عنك كمان، بتكلم عن رياضة التنس اللي يمكن ناس كتير باصين ان مصر مش محققة فيها نجاح زي السكواش مثلا. هما رياضتين مختلفين، احنا بنحاول اكيد، انا على المستوى الشخصي انا بحاول. بالنسبة لي تأهلي لطوكيو ابتدى يحط التنس في خريطة الرياضة المصرية، هيعود علي انا طبعا بحاجات، بان انا بقيت متحمس، انا شايف ان انا حلمي قرب، هيعود على التنس المصري، على الصغيرين هيبتدوا يشوفوا ان ايه ده، احنا ممكن نوصل، مش مجرد ان احنا بنتفرج على حاجات في التلفزيون او بنسمع عنها. اتمنى ان يبتدي في رؤيه من رجال الاعمال دعم المادي للعيبه الصغيرين، نبني برامج ان هم ازاي يوصلوا للي انا وصلت له دوت، انا عرفت بيه الطريق، ان انا انقل لهم المعرفه بحيث ان هم ما يتعطلوش وماشيين على طريق صحيح، عارفين هم رايحين فين، يختصروا الطريق شويه. بالظبط. الليله دي كابتن محمد صفوت واحنا بنبدا ان شاء الله سنه 2020 ليله جديده وبدايه جديده، حاطط اهداف. اهدافي واحده، ان انا بحاول احسن من نفسي، بحاول اطور من نفسي، ما بحاولش اربط اهدافي ان انا ترتيبي بقى كذا او ان انا عايز اخلص السنه كذا. اكيد انا هدفي الاكبر ان انا اخلص السنه دي جوه المية الاوائل، بس عشان اقدر اعمل كده محتاج ان انا احسن من نفسي، محتاج ان انا اطور من نفسي، محتاج ان انا التزم، محتاج ان انا اعمل تمريناتي بشكل جيد. فهو ده اللي انا بركز عليه اكتر، ان انا بقدر اعمل دوت لاكتر فتره ممكنه، بتعلم من اخطائي، بحاول اشوف الماتشات اللي انا كسبتها انا كسبتها ليه، او الماتشات انا خسرتها ليه، واحاول انا احتك بمستوى عالي على قد ما اقدر. في نهاية هذا اللقاء القصير في ليلة رأس السنة، كلمة لجمهورك، لمشجعيك، لكل حد حاطط أمل وبيقول لأولاده الصغيرين محمد صفوت قدوة جميلة بصوا عليه. أول حاجة يعني أنا بشكر كل الناس اللي بتشجعني أو كل الناس اللي تابعني وعلى طول بيشجعوني، بعتوا لي رسائل سواء على الفيسبوك أو على التليفون. اللي أنا عايز أقول لأولاد صغيرين، زعلوش، ما تحبطوش، وصلوا لحلمكم واحلموا، عندكم حلم اجروا وراه، هيبقى في احباطات ما تستسلموش، لان اللي بيوصل في الاخر هو اللي بيبقى عنده العزيمه والاراده واللي هو مصدق حلمه بجد، هو ده اللي هيوصل في الاخر، فامسكوا في حلمكم على قد ما تقدروا. كل الشكر في النهايه لمحمد صفوت بطل مصر والعرب وافريقيا، كل امنياتنا بالخير، وان شاء الله نقابلك السنه الجايه وتكون حققت اكتر من الاهداف اللي انت حاططها. ان شاء الله باذن الله، وتبقى سنه جميله علينا كلنا، وتبقى سنه خير ان شاء الله. تسقيفه، تسقيفه، يلا تسقيفه.